قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس, والفلاس أيضا هذا لقب. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تبعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون, ابن عون بن حنخلي له رواية مخالفة. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن صامت عن عمر قوله, يعني ابن عون جعله من رواية عمر وقفا على عمر. قال وجندب أكثر وأصح, وجندب أكثر وأصح. وابن عون عبد الله بن عون الإمام الحافظ الثقة, وقد رواه في مواضع أخر ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به, ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران به, ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران به مرفوعا. وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعه والله أعلم. ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوي عن أبي عمران به. ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمران به مرفوعا. وفي رواية عن هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا. ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن الأزرق عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. يعني تلاحظوا ابن عون الوحيد تقريبا هو الذي جعله من حديث عمر موقوفا. يقول قال أبو بكر ابن أبي داود لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا, والصواب عن جندب. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد المنصور أنهما قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا. فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار, على سبيل الاختصار. هذا كله اختصار, إذا كيف لو أراد أن يبسط. قال رحمه الله والصحيح منها, يعني من هذه الطرق التي ذكرها على سبيل الاختصار, ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومعنى الحديث الآن انتهينا من الناحية الإسنادية, نريد الآن الفقه المتن. ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحظ أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة متدبرة له, لا في حال شغلها وملالها, فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك. كما ثبت في الحديث أنه قال عليه السلام اتلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا, وقال أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه, وفي اللفظ الآخر أحب الأعمال إلى الله يومه وإن قل. ثم قال البخاري حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قرأ في خلافها, قال فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ. أكبر علمي أنه قال فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل, وأخرجه النسائي من رواية شعبة به، وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه الذي هو إيش؟ اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم عليه، أو ما ائتلفت عليه قلوبكم، وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى أو ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم في النهي عن ذلك، والله أعلم. يعني الحديث اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، هذا الحديث له معنيان، الحافظ الآن ذكر له معنيان، لكن البخاري بإراده هذا الحديث يعيد المعنى الثاني. المعنى الأول يعني أن الإنسان يقرأ القرآن بقلب حاضر وليس بقلب مشغول أو بذهن مشغول أو فكر مشتت، بقلب حاضر وفكر مجتمع حتى ينتفع بقراءة القرآن، هذا اجتمعت عليه قلوبكم. طيب المعنى الثاني أننا نتدارس القرآن ونقرأ القرآن ونتعلم القرآن ما اتفقنا على فهمه وعلى تلاوته وعلى رسمه وعلى تفسيره، اجتمعنا عليه، فإذا اختلفنا فيه إذن يجب علينا حينئذ أن نتوقف وأن نكل الأمر إلى عالمه، أن نقول ننتبه، ما نتنازع في كتاب الله، ما نختلف في كتاب الله، هذه المصيبة، هذا الذي أهلك من كان قبلنا، اختلافهم على كتابهم. والحديث الذي سيأتي الآن هو يؤيد هذا، يقول: وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن إمام أحمد في مسند أبيه. ابن كثير رحمه الله هنا يعني أبعد النجعة، الحديث في مسند أحمد، يعني رواه أحمد أيضا كما نبه عليه المحقق. يقول: قريب من هذا ما رواه عبد الله بن إمام أحمد في مسند أبيه أنه قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد بن الجرمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدنا عليا يناجيه، فقلنا له: ما الذي عندكم؟ فوجدنا عليا عندي يناجيه بناصيته، عندكم ما لها معنى، ايش عليا بناصيته؟ شوف المسند، كلمة يناجيه، يناجيه، يناجيه، هذا فين زوائد المسند ولا في المسند؟ في مسند أحمد، نعم، من أول السند اقرأ، من أول السند، يناجيه، هذا هو بس، إذن يناجيه وليست بناصيته، بناصيته ما لها معنى لي. ها؟ لا، كلمة بناصيته التي عند الأخوان ما فيش، إذن خطأ، اكتب هذا تطبيع أو تصحيف. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدنا عليا يناجيه، فقلنا له: اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، ولله الحمد والمنة. إذن الحافظ ابن كثير استعرض كتابا من كتب صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، طبعا وطعمه بالفوائد والتحقيقات والتعليقات المفيدة رحمه الله، ثم ختم ذلك بقوله، وهذا شيء إضافة من عند الحافظ ابن كثير، قال: كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله فصل. قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. هذا عن عطية عن أبي سعيد، هذا عطية هو عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف ومدلس، لكن الحديث له شواهد يصح بها، كما جاء في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني صاحب القرآن حافظ القرآن يقرأ ويرتقي بكل آية درجة حتى يقرأ القرآن فيرتقي إلى أعلى درجة، وهذا يدل على فضل عظيم لحفظ القرآن الكريم. وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. وكلمة يقرأ القرآن يعني يحفظ القرآن، يحفظه المؤمن والمنافق والفاجر، يعني من القراء والعياذ بالله من هو من المنافقين ومن الفاجرين، نسأل الله العافية. وقال أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. أعوذ بالله. حديث له شواهد في معناه وإن كان الإسناد فيه ضعف. أبو الخطاب هذا الذي يروي عن أبي سعيد فيه جهالة، جهله بالمديني والنسائي والذهب كما في قال المحقق. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي قال حدثنا الحسين بن عبد الأول قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية. من عطية هذا؟ هو العوفي، عطية بن سعد العوفي. عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن فضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. حديث سند ضعيف، بعض العلماء حسنه بالشواهد. ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني عبد الرحمن ابن بوديل ابن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. هذا الحديث من أفضل الأحاديث ومن أفضل البشرى لحفاظ القرآن، والحديث إسناده جيد لأن الإمام أحمد رواه عن غير واحد من شيوخه عن عبد الرحمن بن بديل. عبد الرحمن بن بديل قال الحافظ التقريب لا بأس به، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وأما أبوه فثقة، فإسناد الحديث جيد. وقوله إن لله أهلين، أهلين هذا ملحق بالمذكر السالم، أهل، لأن أهل تجمع جمع مذكر سالم كما في قوله عز وجل شغلتنا أموالنا وأهلونا، فهنا إن لله أهلين من هذا الجمع. طب من هم هؤلاء؟ من هم أهل الله؟ من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني أولياؤه المختصون به سبحانه وتعالى يحفظون كلامه. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن علي محمد بن علي بن شعيب بن السمسار حدثنا خالد بن الخداش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. هذا ثابت إذا أراد إذا يقرأ في البيت طبعا عند الختمة يجمع أهله وولده ويدعو، لأن هذا موضع فيما يظهر لي والله أعلم يعني من خلال تصرف أنس موضع إجابة الدعاء، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه من يقول بختم القرآن في صلاة التراويح عند ختم القرآن يدعى، هذا الأصل. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن الأعمش عن يزيد بن أبان عن الحسن عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. هذا الحديث إسناده ضعيف بل ضعيف جدا، لأن يزيد بن أبان هو الرقاشي وهو متروك. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. قال ابن المحرر ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك أنه قال بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسد والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. وكلمة يثقفونه كما يثقف القدح هذا تفسره الرواية الأخرى من حديث جابر أنه قال ذكرها هنا المحقق قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. إذن يثقفونه يعني يقيمونه. طيب والقدح هو إيش؟ السهم، يعني يقيمونه كالسهم، إتقان في التلاوة وتجويد صحيح أليس كذلك، ولكن يتعجلونه. يعني ما معنى يتعجلونه ولا يتعجلونه؟ يطلبون به الدنيا العاجلة، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء، يطلبون الدنيا ولا يتأجلون الأجر في الآخرة، نسأل الله العافية. وهؤلاء هم قراء السوء، قراء السوء يتعجلون بالقرآن، ولذلك بعضهم والعياذ بالله يعني فتنة، والله فتنة الآن يعني خاصة في هذا الزمن. في الأول طبعا موجود من قديم بس الآن ظهرت في شكل جديد، حافظ القرآن ومتقن ومجود وصاحب صوت حسن، وهذا طبعا أوصله إلى أن يتعجل لا شك في القرآن، وكأنه لم يشبع فاتجه إلى ما يسمى بالأناشيد وأكثر منها، وبعضهم عنده من الأناشيد أكثر، هو قارئ وله مصحف، وأناشيده هذه التي يصح أن نسميها أغاني، ويخرج ما يسمى بالألبومات، أناشيده أكثر من سور القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الفتنة، فتنة القراء هذا. فالقديم كان يحفظ القرآن ويأتي في المياتم ويأتي في الموالد ويبتهل ما يسمى بالابتهالات الدينية، وهي ما في شيء يصوم الجهلة الدينية، وينشد في المواسم القصائد، ويأتون في ما يسمى بحلقات الذكر في المساجد. هذا عند الصوفية. أنتم لو يعني الناس الذين عاشوا في هذه البلاد ربما ما اطلعوا، إلا الآن بعد وجود الإنترنت وجود القنوات ربما يطلعون على شيء من هذا. أخواني الذين في الشام وفي مصر وفي السودان وفي المغرب يعرفون ماذا يحصل في المساجد وما تفعل الصوفية، الرقص والضرب بالدفوف والغناء أين؟ في المسجد. ماذا يسمون هذا؟ حلقة ذكر، هو صح، ذكر للشيطان، ذكر للشيطان ورقص. سبحان الله، يعني الذي نراه نحن في ما الذي يفعل عندنا في الأعراس يفعله الرجال، ضرب الدفوف ورقص، ويأتون بثياب هكذا عريضة، ويظل الإنسان يرقص فيها، يحوس هكذا يلف حول نفسه بشدة، ثم يفعلون ذلك كذا في منظر بديع، يعني واحد هنا واحد هنا، ربما يأتون بطفل صغير بينهما، فتبقى كذا منظرها إيش المسألة، يعني هوى والعياذ بالله، المسألة هوى. هذا صاحب الصوت الحسن الذي كان يقرأ بالأمس القرآن يؤتى به ليقيم هذه البدعة وينشد لحسن صوته، فهؤلاء والعياذ بالله، والعياذ بالله، ونسأل الله المعافى. هؤلاء هم الذين يتعجلون ولا يتعجلون، نسأل الله السلامة والعافية، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.